التسليم سلم تسليما كثيرا ما بعد. يقول الله تعالى في سورة الغافر: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى عليه: هذا من لطفه بعباده ونعمته العظيمة، حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأمرهم بدعائه دعاء العبادة ودعاء المسألة، ووعدهم أن يستجيب لهم، وتوعد من استكبر عنها فقال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الداخلين جمع داحر أي دليل، أي دليلين حقيرين يجتمع عليهم العذاب والإهانة جزاء على استكبارهم. الله تعالى يدعو عباده أن يدعوه وحده لا شريك له. قال ربكم ادعوني، أي توجه إلى الله جل وعلا بالدعاء، فلا يدعو غير الله سبحانه وتعالى. ومن دعا الله جل وعلا فقد تكفل الله جل وعلا بإجابة دعوته. فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أي أنه يستجيب دعاء عبده إذا توفر فيه شروط استجابة الدعاء. أما إذا وجدت الموانع التي تمنع الاستجابة فهذا يكون يعني من نفسه قد أتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في كثير من الحديث موانع إجابة الدعاء، كما جاء في صحيح مسلم في قوله: ثم ذكر رجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي. هذه من أسباب استجابة الدعاء، أن يكون الإنسان في هم وغم وكرب وفي تعب وشدة. ثم ذكر رجل أشعث أغبر، وفي السفر لأنه علامة السفر. ثم ذكر رجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، من أسباب استجابة الدعاء ومن أدب الدعاء رفع اليدين ومد اليدين إلى السماء، يقول يا ربي يا ربي، من أدب الدعاء ومن أسباب الاستجابة أن يفتتح دعاءه بالتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ومن أعظم ذلك التوسل برموضية الله عز وجل بخلقه. ولذا أغلب الأدعية في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة نجدها مفتتحة باسم الله تعالى الرب، يا ربي يا ربي. هذه من أسباب إجابة الدعاء، لكن إذا وجدت الموانع لا يستجاب له. يا ربي يا ربي، قال عليه الصلاة والسلام: ومطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فألا يستجاب له. كيف يستجاب لمثل هذا وهو مأكله ومشربه وملبسه وغذاؤه كله حرام، كله بالمعاملة المحرمة ليس بما أحل الله جل وعلا، فهذا لا يستجاب له. في الحديث الصحيح: أيما لحم، أو في رواية أي بطن لبت من حرام أو قال من سحت فالنار أولى به. فالله جل وعلا تكفل بإجابة الدعاء لمن دعاه، لكن إذا وفر شروط الدعاء وآدابه واجتنب الموانع ثم في الدعاء له أحد ثلاثة أمور. من دعا الله جل وعلا قال عليه الصلاة والسلام: فإما أن يجيب الله دعاءه أو يدخر له ذلك يوم لقاه. إذا دعوت الله فإما أن تجاب دعوتك أو أن يدخر الله لك ذلك يوم القيامة. وفي حديث آخر: أو يدفع عنه من السوء ما هو مثل. يعني إذا دعوت الله أن يحقق لك نفعا ورجوته أن يحقق لك شيئا، فإن لم يجب لك ذاك الدعاء فيما يظهر لك فهو في الحقيقة قد أجيب بأن يدفع الله تبارك وتعالى عنك من السوء مثل النفع الذي رجوته، أو أن يدخر لك ذلك يوم القيامة. نعم. وأما الذي يتكبر على الله فلا يدعو، فهذا حقير ذليل متوعد بالنار. إلا الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. وفي الحديث الذي رواه أصحاب السنن والإمام أحمد من حديث الإمام البشير قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه: من لم يسأل الله يغضب عليه. فالواجب على المسلم أن يسأل ربه وأن يدعوه. ثم قال جل وعلا: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله الذي فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآية الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: تدبر هذه الآيات الكريمات الدالة على سعة رحمة الله تعالى وجزيل فضله ووجوب شكره وكمال قدرته وعظيم سلطانه وسعة ملكه وعموم خلقه لجميع الأشياء وكمال حياته واتصافه بالحمد على كل ما اتصف به من الصفات الكاملة وما فعله من الأفعال الحسنة وتمام ربوبيته وانفراده فيها وأن جميع التدبير في العالم العلوي والسفلي في ماضي الأوقات وحاضرها ومستقبلها بيد الله تعالى ليس لأحد من الأمر شيء ولا من القدرة شيء فينتج من ذلك أنه تعالى المألوه المعبود وحده الذي لا يستحق أحد من العبودية شيئا كما لم يستحق من الربوبية شيئا وينتج من ذلك ابتلاء القلوب بمعرفة الله تعالى ومحبته وخوفه ورجائه وهذان الأمران وهما معرفته وعبادته هما اللذان خلق الله الخلق لأجلهما أن تعبد الله وأن تعرف تتعرف عليه عبادة الله ومعرفته هذان لأجلهما خلق الله تبارك وتعالى خلقنا وخلق السماوات قال جل وعلا وما خلقت الإنس والجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا فهذه عبادة وقال جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما الأولى لتعبدون الثانية لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وهي معرفته فقال وهذان الأمران وهما معرفته وعبادته هما اللذان خلق الله الخلق لأجلهما لما يظن الإنسان أن العلماء يتكلمون بمحض الآراء إنما هو مما جمعوه من تفسير كتاب الله وعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا دائما نقول ونعيد المرجع إلى العلماء وهم يقررون ويعني يقربون لنا مفاهيم نصوص كثيرة من الكتاب والسنة فإذا وصلت هنا وقلت هذان الأمران وهما معرفته وعبادته هما اللذان خلق الله الخلق لأجلهما قد تقول أين دليله يعني ما خلقنا إلا للعبادة ومعرفة الله هذا موجود وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والآية الله الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير هذه معرفة الله سبحانه وتعالى فهما اللذان خلق الله الخلق لأجلهما فقط لتعبد ولتعرف تتعرف على الله هذان الأمران بس ليس لهما ثالث. غيرهما تتقوى به عليهما. ولهذا قال جل وعلا: إلا ليعبدوا ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعموا إن الله ورزاق ذو القوة المتين. المطلوب منك العبادة والعلم، والمضمون لك الرزق، ونحن عكسنا، المضمون طلبناه والمطلوب ضيعناه. المطلوب هو العبادة والعلم، هذا ضيعناه، ما يكاد للواحد فينا اهتمام بذلك إلا من قل ما قل ونذر. والمضمون لرزق ما يكاد الواحد يضيع أسبابه، بل يقاتل من أجله ويحلق نفسه. نعم. قال: وهما الغاية المقصودة منه تعالى لعباده. أنت خلقت لهذا، للعبادة وللعلم به سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمنا في سلبه، في نفسه، في حاله، معافا في بدنه، وعنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، يعني كأنه عنده الدنيا كلها، كأنه عنده ماذا؟ الدنيا كلها أو كلها. وهما الموصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح وسعادة دنيوية وأخروية. يعني إذا عرفت العبادة وتعرفت على الله فهذه هي السعادة الدنيا والآخرة، وهي التي توصلك إلى السعادة الدنيوية والأخروية. وهما اللذان هما أشرف عطايا الكريم لعباده، وهما أشرف اللذات على الإطلاق، وهما اللذان إن فاتا فات كل خير وحضر كل شر. لكن هذا من وفقه الله لأن يعرف ذلك. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه يذكر الله تعالى لقريب من الضحى. وذكر ابن القيم تلميذه رحمه الله أنه التفت إليه مرة وقال: هذا هو غذائي، فلو لم أتغذاه ما استطعت أن أقاوم اليوم كله. يعبد الله جل وعلا يتعرف عليه. فنسأله تعالى أن يملأ قلوبنا بمعرفته ومحبته، وأن يجعل حركاتنا الباطنة والظاهرة خالصة لوجهه تابعة لأمره، إنه لا يتعاظمه سؤال ولا يحفيه نوال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.